بعض الناس يحرص على الدفن في البقيع ويقول من جاور السعيد يسعد، وهو إذا دفن في البقيع فهو يجاور قبور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه جنة البقيع، وإذا انكرت عليه يغضب. الأصل أن الذي يعظم الإنسان هو عمله، فالبقعة لا تقدس الأشخاص لا أحياء ولا أمواتا. والبقيع لم يرد فيه فضل في دفنه، إنما الوارد هو الموت في المدينة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات بالمدينة كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وإذا كان الشخص يقول أن البقيع دفن فيه بعض الصحابة نقول صحيح، لكن أيضا في الدفن فيه رأس النفاق أبي بن سلول دفن في البقيع، فلا ينظر فضل البقيع من هذا الجانب، وإنما البقيع كغيره من المقابر في الدفن وغيره. يقول بعض الناس يسكنون في دول الكفار ولكن هؤلاء مسلمين، ولكن يحوجهم في بلاد المسلمين محتاجين، فكيف يصنع في هذا الوقت؟ يصنع في هذا الوقت إذا كان في فقراء في بلاد الكفار ولا أحد يعطيهم زكاة فلا بأس بنقل زكاة بعض المسلمين إليهم لينتفعوا. هل إذا أخرج زكاة في بلد آخر إلى أقرب أفضل أم إلى أهل بلده؟ أفضل أهل البلد أفضل، يعني الشخص إذا كان موجود في المدينة الأفضل أن يخرج زكاة في المدينة، وأهل مكة يخرجون الزكاة في مكة، وأهل الشام زكاتهم في الشام، وهكذا. فما دام الفقراء يرون أموال الفقراء، فما دام أن الفقراء يرون أموال الأغنياء فيعطون نصيبا فيها من الزكاة. يقول ما هو الشرح الذي تنصحون به لمن أراد قراءة الزاد إذا كان مبتدئا في الفقه؟ في الزاد قديما لا يوجد شرح للزاد سوى الروض المربع، وفي السنوات المعاصرة خرجت شروح لبعض المشايخ، ولا قبل لا يوجد شرح للزاد سوى الروض المربع للشيخ منصور البهوتي. فإذا قرأ شخص بعض الشروح المعاصرة له تعينه، مثل شرح الشخص الفوزان شرحه، والشيخ البليهي شرحه، والشيخ العثيمين شرحه، هذه تعينه. وإذا اعتاد الشخص على أسلوب العلماء في جزلة ألفاظه وقوته يتفتح ذهنه ويعرف ألفاظ كبار العلماء. فإذا اعتاد الشخص أن يقرأ في الروض حتى لو يشكل بعض المسائل، لكن مع الاستمرار يزول عن ذلك الإشكال. الروض مثلا ويقرأ حاجة الروض سهل عليه شيء يسيرا، بس المهم الإنسان لا يحجر كتب الأقدمين. وإذا كان لا يجوز نقل ما تفصل في الصلاة هذا نهي، والنهي يقتضي الفساد والبطلان عند أهل الأصول لا مو بالإطلاق. ليس النهي يفيد البطلان على الإطلاق. فمثلا الصلاة على الحرير في الدار المغصوبة، مثلا الصلاة في الحرير محرم ما يقتضي البطلان. اللبس الأحمر الخالص ما يجوز، هل معناه يقتضي بطلان الصلاة؟ لا، ليس على إطلاق. يقول إذا الأقربون أولى بالمعروف إذا كان الأقارب فقراء في بلد ليس فيه مال المزكي، فما الأفضل أن ينقل لهم أم يخرجوا على فقراء بلده؟ مثل ما أخبرنا الأفضل أن الشخص يخرجه على فقراء بلده. ذكرت من الصفة إذا جاءت اسم فاعل يمكن جعل اسم من اسماء الله، فاطر اسم اسماء الله فاطر مضافة، فاطر السماوات، هو إن الله هو الفاطر، فاطر السماوات، مثل بديع السماوات اسم لكنه مضاف. إذا كان هناك شخص عنده بنت اسمها إيمان أو أغرار، هل يجب عليه نغير ذلك الاسم مثل ما أخبرنا؟ الإيمان يكره، اسم إيمان يكره ذلك، فيه تزكية النفس. أبرار النبي صلى الله عليه وسلم غيره، ملاك كذلك لا يجوز، ملاك يعني ملك، ملاك كانك تقول ملك. يقول هل أفضل قرب من الخطيبة أو الصف الأول يوم الجمعة؟ لا، قرب الأفضل القرب من الإمام الصف الأول. يقول هل يجوز التقاط الصور بالكاميرا الجوال احتفاظ بها داخل الجوال عدم تعليقها؟ أصل الفعل محرم، حتى لو أخفيتها ما أخفيتها أصل الفعل محرم حتى لو ما أظهرته، فالأصل ألا يقترف ذلك الفعل. يقول بعدما توقفت عن العمل دفع لي خطأ راتب لمدة شهرين وقد أبلغت الجهات المسؤولة بذلك والمال محفوظ عندي، فهل في هذا المال زكاة؟ لا، المال ليس لك، ما في زكاة، من شروط المال الملك التام. وهل تنصح طلبة العلم أن يدرسوا الزاد مع العلم أن الفقه السائد في بلدهم الفقه المالكي؟ يقول ما في بس، ما بينها تضارب. يقول التسمي باسم الطيب فيه تزكية النفس؟ ما فيه تزكية، المسلم طيب، كل مسلم طيب. تذكير من أسماء أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر، ما فيها الطيب الطاهر، ما فيه اسم زي المسلم.